سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ونشهدك وكفى بك شهيدا أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك، ونشهد أن الجنة حق والنار حق، ونشهد أن النبيين حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ونشهد أنك إن تكلنا إلى نفوسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، ولا نثق إلا برحمتك. فاللهم يا أرحم الراحمين اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، اجعلنا لفرائضك من المؤدين، اللهم اجعلنا بالنوافل إليك متقربين، اللهم اجعلنا لكتابك من الذاكرين، واجعلنا بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، واجعلنا به عند البلاء من الصابرين، اللهم اجعلنا به من العاملين، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وذلنا ظاهر بين يديك، نحن الفقراء وأنت الغني، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. إلهنا إلهنا يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، تعلم سرنا وعلانيتنا، يا من أجاب نوحا لما ناداه، يا من أنقذ أيوب من بلواه، يا من سمع يعقوب في شكواه يا من سمع يعقوب في شكواه يا من رد إليه يوسف وأخاه يا من برحمة منه ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه يا من سمع حبيبه محمدا في الغار وحماه يا من سمع حبيبه محمدا في الغار وحماه يا من جعل السفينة لنوح من قوارب النجاة يا من جعل الحوت ليؤنس تأمينا على الحياة يا من أجبتهم في كربتهم فاللهم اكشف عن المكروبين كروبهم اللهم اكشف عن المكروبين كروبهم اللهم اغفر للمذنبين ذنوبهم اللهم إن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة ونحن قد أهلكتنا ذنوبنا وأوبقتنا معاصينا أهلكتنا ذنوبنا وأوبقتنا معاصينا وانقطعت أقوالنا فلا حجة لنا نحن الأسراء ببلايانا نحن المترددون في خطايانا نحن المترددون في خطايانا بأي قدم نقف بين يديك بأي وجه ننظر إليك أمرتنا فأبينا ونهيتنا فعصينا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بجاهك مستخفون ولا بنارك مستهزئون ولا لعذابك متعرضون ولكن سولت لنا أنفسنا أمرا وغلبت علينا شقوتنا ونحن بين يديك فمن من عذابك الآن يستنقذنا وبحبل من نستمسك إن قطعت حبلك عنا ها نحن بين يديك فمن يغفر إن لم تغفر لنا ها نحن بين يديك فبحبل من نستمسك إن قطعت حبلك عنا أتراك تعذبنا ونحن عبادك أتراك تعذبنا ورمضان بين أيدينا أتراك تعذبنا وحبيبك نبينا أتراك تعذبنا أتراك تعذبنا وأنت راحمنا وخالقنا ورازقنا إن تعذبنا فإنا عبادك إن تعذبنا فإنا عبادك إن تعذبنا فإنا عبادك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم اللهم إنا نتوب إليك فاقبل توبتنا اللهم اقبل توبتنا اللهم اغفر زلتنا اللهم اغسل حوبتنا اللهم آمن روعتنا اللهم إنه لا بد يوما من لقائك ننظر أيمن منا فلا نرى إلا ما قدمنا وننظر أشأم منا فلا نرى إلا ما قدمنا وننظر بين أيدينا فلا نرى إلا النار تلقاء وجوهنا وننظر بين أيدينا فلا نرى إلا النار تلقاء وجوهنا فاللهم يمن يوم الأرض عليك كتابنا اللهم اجعلنا ممن يقول ها هم اقرؤوا كتابي اللهم اجعلنا ممن يقول ها هم اقرؤوا كتابي اللهم يمن يوم العرض عليك كتابنا اللهم يسر حسابنا اللهم يسر حسابنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، واكتب لنا عيشة راضية في جنة عالية قطوف آدانية، واجعلنا ممن ينادى عليهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا بسترك الجميل فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا عما قليل سننزل بك وأنت خير منزول به، فاللهم اجعل الموت خير زائر ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم اجعلنا ممن تبشرهم الملائكة عند الموت بروح وريحان ورب غير غضبان. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم، وارزق أولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم اهدهم جميعا هداية لا شقاء بعدها أبدا. اللهم اهد أولاد المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم زينهم بالطاعة والإيمان، وزين فتيات المسلمين بالعفة والحجاب والحياء. اللهم زين شباب المسلمين بالطاعة والإيمان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واشف جميع مرضى المسلمين، وارحم جميع موتى المسلمين، وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم نور قبورهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم أرهم مقاعدهم في الجنة حتى يبعثوا إليها آمنين. وارحمنا اللهم جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا. اللهم جازي عنا نبينا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم كما آمنا به ولم نره فأدخلنا مدخله واحشرنا في زمرته، ارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه، واجعله على الحوض يفرح بلقائنا، واجعله عند الحوض يفرح بلقائنا. اللهم اهدنا بهداك، وأسعدنا بتقواك، واجعلنا نعبدك كأننا نراك. اللهم متعنا في الجنة برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.